سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها قال الله

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وأخيه إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.